الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كما وعدناكم أن تكون هذه الدروس الأخيرة دروس متنوعة، واليوم كلامنا ومحاضرتنا ودرسنا عن فضل يوم الجمعة وأحكامها وكل ما يتعلق بيوم الجمعة من أحكام وخطبة وصلاة وساعة استجابة فيها وقراءة سورة الكهف والاغتسال والخروج من البيت إن شاء الله تعالى، ثم نفسح لكم المجال للأسئلة. فنقول من فضل يوم الجمعة كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو سيد الأيام، كما أن رمضان هو سيد الشهور، له فضل كبير، وهو من المنح والهدايا التي أعطاها الله عز وجل ووهبها لهذه الأمة دون الأمم. فالله عز وجل أضل الأمم عن يوم الجمعة، فكانت اليهود قد اتخذت يوم السبت، وكانت النصارى قد اتخذت يوم الأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودل الله عز وجل وأعلم هذه الأمة بيوم الجمعة، هذا اليوم الفضيل، هذا اليوم العظيم، له أحكام تشرع في يوم الجمعة، أحكام كثيرة، ومنها صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني أردت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى أناس قد تخلفوا عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. فالجمعة أمرها عظيم، وهي تضبط بالجمعة، ميم الجمعة فيها ثلاث حركات. الجمعة كما قال الله عز وجل، وهذا يكفيها فضل، ويكفي هذا اليوم فضل، أن الله عز وجل يذكر الجمعة في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة بضم الميم، والجمعة كذلك بإسكان الميم، وهي لغة صحيحة تقول الجمعة، والجمعة بفتح الميم وهي أضعف اللغات. الجمعة ذكرها الله عز وجل في القرآن وأثنى عليها، وكما قلنا فيها صلاة الجمعة. ماذا يفعل المسلم في يوم الجمعة وما عليه؟ ماذا يجب عليه وما يترتب عليه وما يسن له وما يستحب له؟ هذا ما نذكره إن شاء الله تعالى. تبدأ الجمعة من غروب الشمس من يوم الخميس، فتبدأ الليل سابق النهار، فتبدأ من المغرب إلى مغرب ثاني يوم اللي هو بغروب يوم الجمعة، غروب تلك الشمس، نقول هذا هو وقت الجمعة 24 ساعة، هذه هي الجمعة. ماذا يستحب للمسلم فيها؟ يستحب ابتداء قراءة سورة الكهف. لماذا أقدم قراءة سورة الكهف؟ لأن قراءة سورة الكهف تقرأ من الليل، فنبدأ تدريجيا. قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في البيهقي بسند صحيح وقد ضعفه بعض العلماء، لكن الحديث يصح، قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف ما قال يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة، من قرأ سورة الكهف انبثق له نور من تحت قدميه إلى البيت العتيق أو إلى السماء. هذه كلها أحاديث اختلف في صحتها، لكن بعض العلماء صحح هذه الحديث. فيسن ويستحب قراءة سورة الكهف، وقراءة سورة الكهف تقرأ يا إما في ليلة الجمعة كما ثبت في الحديث عند البيهقي، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة فتبدأ من غروب الشمس الليل سابق النهار تقرأها لا بأس، وإما أن تقرأ في يوم الجمعة، وهذا اختاره بعض العلماء، قال تقرأ فقط من الفجر أو من طلوع الشمس إلى المغرب من يوم الجمعة، يوم فقط ليس فيه ليل. وبعضهم قال لم تثبت ليلة ولا يوم، فلك أن تقرأ، والحديث يصح بهذا أكثر، لك أن تقرأ سورة الكهف في كل الأسبوع. يعني من عجز عن قراءة السورة لشغل شاغل أو لقلة وقت فله أن يقرأ سورة الكهف السبت أو الأحد ويدخل في الأجر وما يترتب عليه من هذا النور، حتى قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف غفر له إلى جمعته وزيادة ثلاثة أيام، لأنها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فالجمعة سبعة وهذه ثلاثة فتمت عشرة أيام. هذه كله على فضل قراءة سورة الكهف، واضح أيها الإخوة؟ فتقرأ، والأفضل للمسلم أن يقرأ سورة الكهف من طلوع الشمس إلى الصلاة، أفضل وقت هذا لقراءة سورة الكهف. ثم ماذا يفعل الإنسان؟ من أفضل ما يفعل في يوم الجمعة أنه يصلي صلاة الفجر في جماعة، فصلاة الفجر من يوم الجمعة أفضل فجر وأفضل صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها السجدة والإنسان الدهر يقرأ في الفجر، هذا بالنسبة للإمام. فإن صلى الإنسان يستحب له أن يبكر إلى صلاة الجمعة، كما ثبت من حديث أوس بن أوس عند الترمذي وابن ماجه، وكذلك عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح جيد، قال صلى الله عليه وسلم من بكر أو من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وسوف أشرح لكم الحديث، وانظروا ماذا يترتب على فضل هذا الحديث. بل قال بعض العلماء لم يترتب أجر أو فضل على عمل مثل ما ترتب على هذا الحديث، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة أو غسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كتبت له بكل خطوة، اسمعوا، كتبت له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. لكن لها شروط. أول، قال من اختلف العلماء، قال من اغتسل يوم الجمعة وغسل، ما الفرق بين اغتسل وغسل؟ قالوا اغتسل أي هو اغتسل، وغسل أو وغسل يعني من غير تجديد، يعني غسل ألجأ زوجته واضطرها للغسل لأنه جامعها، فيستحب مجامعة الزوجة حتى يحفظ بصره وهو ذاهب إلى الجمعة. وقالوا لا، من اغتسل أي غسل، والعرب لهم جمة ولهم شعر رأس، وغسل يعني غسل الرأس. وقالوا من اغتسل يعني هو اغتسل، وغسل أو غسل يعني غسل ثيابه هو ذهب بثياب جديدة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب. قال وبكر وابتكر، بكره أي راح من البكور من وقت ويذهب من الساعات الأولى، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل، اسمعوا لهذا الحديث وكم من المسلمين قد خالفوا بل سنة مهجورة، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه جمل، يعني تصور أنك في الأسبوع تذبح جمل وتتصدق به، تصور إيش هذا الصدقة، إيش هذا الأجر. قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. واليوم اليوم ناس حتى على البيضة ماكو، يجون بعد الخطيب، فإذا خرج الإمام أي الخطيب استمعت حضرة الملائكة يستمعون للذكر، وفي رواية أن الملائكة على أبواب الناس يسجلون الأول فالأول. تصور، والله لو كانت مالاً، ولو كانت جمعيات، ولو كانت صدقات، والله لازدحم الناس على الأبواب يسجلون الأول فالأول. قدم بقرة، قدم بدن، حتى إذا صعد الإمام أغلقت الصحف الملائكة واستمعت لذكر الإمام، فبكر هكذا. لكن من أين تبدأ هذه الساعة؟ قال العلماء تبدأ من الفجر إلى صعود الإمام منبر. تقسم، ليست شرطاً أن تكون ساعة. يعني الآن من الفجر، طلوع الفجر ومن بعد صلاة الفجر إلى ارتقاء المنبر، الإمام المنبر، كم عندنا من الساعات؟ فتقسم، قد تكون الساعة الأولى ساعة ونصف، والثانية ساعة ونصف، وهكذا. ومنهم من قال من طلوع الشمس، ومنهم من قال من طلوع الشمس إلى أن يصعد الإمام المنبر هذه الساعات. فقال بكر وابتكر. إيش ابتكر؟ يعني حظي بأول الخطبة، حظي بأول الخطبة، بكر بالقدوم وحظي بأول الخطبة. ثم قال مشى ولم يركب. طيب، هو مشى لم يركب، هو الذي يمشي لا يركب، ليش؟ لماذا في الحديث نقول مشى ولم يركب؟ يلا السؤال لكم، أريد شوية نشطكم، ولو نهاية رمضان وتعب وصوم، لكن أريد أن نشطكم. يلا، هاي آخر محاضرتين. إيش يعني مشى ولم يركب؟ هو اللي يمشي ما يركب. ها، رفعت إيدك، بطلت؟ معلوم، قال مشى ولم يركب، يكفي مشى وراح إلى الجمعة. ليش قالوا لم يركب؟ هذا فيه تأكيد، يعني أنه قطع كل الطريق مشياً، لأن بعض الناس لربما يمشي قبل ما يصل المسجد تأتي سيارة فيركب، فهذا يصدق عليه أنه مشى لكنه ركب، لكن فيه تأكيد على أنه يمشي ولا يركب أبداً، حتى يحوز هذا الأجر، حتى يترتب الأجر اللي سوف نقوله. وإذا خل بواحدة من هذه كل الذي قلنا فلا يأخذ من الأجر. قال ثم دنا من الإمام واستمع وأنصت. طيب، ولم يلغوا، ثلاثة. أولاً دنا من الإمام، فقد يدنو الشخص ولا يستمع، صح ولا لا؟ هو قاعد بالصف الأول الإمام ويكمل الخطبة، تقول إيش خطب الإمام؟ يقول والله ما أدري، لأن باله إما الغداء أو باله في غير مكان، فهذا دنا ولم يستمع، أو استمع ولم يدنو. يعني ربما مصلي إما الباب ويبكي متأثر بالخطبة، يستمع للإمام لكنه لم يدنو، ما يدخل في الحديث كذلك. يجب أن نقول دنا. تقول لي طيب كلنا نقف في الصف الأول، الحديث يريد هذا، يجب أن تأتي من وقت. لو علم الناس ما في الصف الأول والنداء لاستهموا علي، يجب أن تأتي من وقت حتى تدرك. قال ولم يلغ، يعني لم يلغوا، لم يتكلم، بل حتى ليس فقط لم يتكلم، لأن من قال لأخيه صح والإمام يخطب فلا جمعة له، يعني لا، ليس له ثواب جمعة، إنما له ثواب صلاة الظهر، ذهب ثواب صلاة الجمعة. ما تتكلم، عطس ما تحمده، سلم ما ترد عليه السلام. حتى بعض العلماء قالوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة اختلفوا في هذا، منهم من قال تصلي في قلبك، ومنهم من قال تصلي، ما تأمر بمعروف ولا تنهي عن منكر. كل هذا جعله الشارع حتى الناس تتعظ من كلام الخطيب. انظروا كيف استفاد الخطيب من هذه الأمور، ومع ذلك يأتي أحد الخطباء يخطب على السياسة. جعل لك الشارع كل هذه الأمور متواتية معك حتى تنفع الناس، أو يتكلم عن عالم الحيوانات، أو يتكلم عن مدري إيش، انفع الناس بعقيدة أو بأخلاق أو بمعاملة أو بتوحيد. ما أنصت إنسان لإنسان كما ينصت الذي في الخطبة للإمام، ما في. لو أمام الرؤساء يتكلمون بينهم وبينهم في أي مكان، في أي مجلس، في أي مؤتمر، لا الإنسان يتكلم، ولو تكلم الذي تكلم ولو على شأنه، إلا الخطيب. ليس لك أن تتكلم، بل تسمع وتنصت، مو فقط تسمع، تنصت لما يقول. ومع ذلك يأتي الخطيب قد حضر الخطبة الساعة العاشرة، هذه أمانة ضيعها، ويتكلم بأخطاء نحوية أو بأحاديث ضعيفة أو بأمور ما تفيد المجتمع، بل ربما تكلم ويدعو إلى بدعة ويدعو إلى انحراف. طيب، قال بكر وابتكر، أي ابتكر يعني من أول الخطبة. قال واستمع أودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلق، كتبت له أو كان له في كل خطوة يخطوها، سبحان الله، إيه كان ببيتك بعيد، كل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. تصور كم خطوة لك أن تعد، لا بأس اليوم تروح للبيت وعد الخطوات حتى الجمعة الجاية، إذا ما جيت من وقت تقول أنا إيش قد مضيع أجر يعني. طيب، جاء واستمع، يستحب له أن يتطيب وأن يغتسل على قول جمهور العلماء، ومنهم من قال الغسل واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما من حديث أبي سعيد، ويستنى ويتطيب لها. والصحيح والله أعلم أن غسل الجمعة هو مستحب استحباباً مؤكداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن كان يأتي الصحابة من العوالي يعني يرعون الأغنام والإبل، ثم يأتون مباشرة ما عندهم مجال يغتسلون، يأتون مباشرة إلى صلاة الجمعة، فجاء أحدهم فصلى الجمعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه ريحا وعرقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك اغتسلت أو لولا اغتسلت، للتأكيد فقط لاستحباب الاغتسال حتى يذهب هذا العرق وهذه أو تذهب هذه الريحة الكريهة. وفي حكمها وما كان في حكمها من أكل بصل أو ثوم أو كراث أو فجل أو حتى المدخنون لا يدخنون حتى لا يؤذون، لا يدخنون في كل وقت وخصوصا في يوم الجمعة حتى لا يؤذون الناس، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فتغتسل وتتطيب وتلبس أجمل ما عندك من ثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكيف يوم الجمعة؟ يوم الجمعة عيد يا أخوان، عرس يوم الجمعة، واللي يعني يلتهي عن يوم الجمعة بأعماله وغيرها حقيقة هذا يحرم نفس الأجر. لهذا تأتي مباشرة إذا سمعت النداء، ويحرم عليك البيع والشراء بعد النداء الثاني، يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني. قال الله عز وجل وذروا البيع، واختلف العلماء لو أذن المؤذن وباع إنسان خصوصا عند البقالين وغير يعني اللي يبيعون وهو يؤذن يعني، أو كل البيوع فهو يبيع وذاك يشتري، هذا محرم وهو آثم. واختلف العلماء في عقد البيع، هل البيع صحيح أو البيع محرم، فاختلفوا، فمنهم من قال أن البيع صحيح، العقد صحيح لكن هو آثم، ومنهم من قال البيع باطل وفاسد ولا يصح فيجب أن ترجع البيع. عموما نحن نقول لا تشتري ولا تبيع بعد النداء الثاني، كذلك يكره بعد النداء الثاني السفر، لك أن تسافر قبل النداء الأول في يوم الجمعة، ولك أن تعمل من الصباح إلى الأذان، لكن بعد الأذان ليس لك أن تسافر. بعض العلماء قالوا يكره السفر إلا لشخص خشي أن تذهب الرفقة، يعني هو عنده سفر مع رفقة فخشي أن تذهب الرفقة ويتركوه، أو لحاجة ضرورية ملحة جدا فيسافر، وإلا لا يسافر إلا بعد أن يقضي الجمعة. ولهذا حكم الجمعة، أنا أنسيت في البداية نقول أجمع العلماء ونقل ذلك وحكى الإجماع ابن عبد المنذر والنووي ونقله ابن العربي أن الجمعة أجمعت الأمة على فرضية الجمعة، واجبة، واجبة على من؟ وتارك الجمعة آثم، بل الذي يترك الجمعات الكثيرة يخشى عليه النفاق. على من واجبة؟ واجبة على الرجل، أنا راح أعدلكم وتخرجوا لي، أريد منكم يعني ساعدوني أعدلكم الواجب عليه وتخرجوا لي اللي ما واجب عليه بالمقابل، تفهمون إيش أقصد؟ زين، الرجل إذن ما واجب على من؟ المرأة، بس دير بالكم لا تخطئون يعني، واضح؟ زين، المسلم إذن ما واجب على من؟ الكافر. الحر إذن ما واجب على من؟ العبد. البالغ إذن ما واجب على من؟ الصبي اللي لم يبلغ يعني. العاقل إذن ما واجب على من؟ المجنون، المقيم إذا ما وجب على من؟ المسافر، والمقتدر إذا ما وجب على من؟ ها لا يعني المريض الذي لا يستطيع أن يأتي إلى الجمعة إلا بمشقة، كل هؤلاء واجب عليهم، والعكس ليس واجب. لكن لو جاء هؤلاء اللي العكس، لو جاءت المرأة وصلت الجمعة أجزأت ولا تصلي الظهر بعد، لو جاء الصبي وصلى الجمعة أجزأه ولا يصلي الظهر، بل ولو صلى الصبي إماما أجزأه، ولو جاء العبد المملوك وصلى أجزأه، ولو جاء المريض أجزأه، واضح؟ لكن نقول ليست واجبة عليه، ليست واجبة إلا المسافر، اختلف فيه العلماء، فمنهم من أوجبها على المسافر الجمعة، ومنهم من قال ليست واجبة على المسافر. لكن نقول كتفصيل، إذا كان المسافر نزل قرية شهر أو أسبوع أو ثم سمع النداء فعليه أن يذهب إلى الجمعة، واضح؟ أو علم بالنداء. وإذا كان لا، هذا المسافر هو في الطريق أو في بادية، هذا لا تجب عليه الجمعة، هذا لا تجب عليه الجمعة بل ولا الجماعة، واضح أيها الإخوة؟ طيب، جاء إلى الجمعة، ما الواجب بعد ذلك؟ الإنصات واستماع للخطيب، ويقبل، وهذه سنة مهجورة، يقبل الآن كما بعضكم جزاكم الله خير قد أقبل، ما أقبل إلى القبلة، أقبل علي، ليه؟ ما السبب أنه أقبل علي؟ حتى يسمع بأذنيه، يعني أحياناً بعض الناس إذا ما رأى الخطيب يقول ما أفهم علي، أريد أشوف الخطيب شي يسوي، أشوف لغة الجسد، أشوف حركاته، أريد أشوفه يكذب ولا لا، مرات يبين بوجه الخطيب من حركاته يبين، يعني صدق لجهته تبين من ماذا يقول، حق هؤلاء كذلك، بعض الناس عندها فراسة يعني. فيستحب أن يتوجه المصلي باتجاه الخطيب حتى ولو كان هناك على الجدار مثل الأخ، يعني يستحب النوم، أما ما يستقبل القبلة استقبالا، هذا في الخطبة، ويجلس جلسة أي جلسة يريد، لكن بعض الجلسات نهي عنها، منها الاحتباء ومختلف فيها يعني بين العلماء. والاحتباء أحمد أو أحد الأخوة نريد هاوكر حتى تأخذ الاحتباء فقط، راح يمثل الاحتباء حتى تأخذ، حتى يشوفون الناس إيش الاحتباء. أحمد تقوم لنا هنا أخي بلا زحمة حتى يأخذك بالكاميرا. الاحتباء هو أن تجلس على إليتيك وتأخذ فخذيك وتضمهما إلى البطن بكلتا يديك أو بحزام أو بالضبط. هذه الجلسة اجلس لنا هذه الجلسة، بعد ضم ولو جعلت رجل فوق رجل لا بأس، بالضبط هذا هو الاحتباء، هذا منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ ابقى على هذه الحركة. لماذا منهي عنه؟ قديما كانوا يلبسون، ما يلبسون الدشاديش والسراويل، يلبسون ايش؟ أزرة وايش؟ ورداء. فقيل لأنه إذا جلس هذه الجلسة ينكشف أو تنكشف عورته من تحت يعني، وقيل لا لأن هذه تساعد على النوم وهي جلسة متمكنة. كم من مصلي نام هذه النومة؟ جلسة متمكنة ما يسقط يعني، أقم الصلاة استيقظ وراح صلى، جزاك الله خير بارك الله. هذا الاحتباء، هذا يا أخوان كره بعض العلماء أنه هذه الجلسة، أما لك أن تجلس أي جلسة، لكن تجلس جلسة أنت في خطبة، يعني ما تمد رجليك إلى اتجاه الخطبة ولا يعني تفعل بعض الجلسات يعني، أو تتكئ أو تجلس جلسة بحيث محترمة تؤجر عليها إن شاء الله تعالى. له ما ذكرنا قبل أن يأتي للخطبة، له أن يأتي ويصلي ما شاء من تطوع. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي فيصلي نافلة، يتنفل ويطيل حتى يرتقي الإمام المنبر، يطيل يصلي له ما يشاء، أو يقرأ القرآن أو يدعو أو يذكر الله عز وجل، كله خير، لكن لا يصلي سنة يسميها سنة قبلية. فليس بالإجماع، ليس هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة، بدعة. ونحن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه السنة أو أحد من الصحابة لنقلت، فأين هذه السنة إذا نقلت؟ نقول لصلاة الجمعة سنة بعدية، كما ثبت من حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة يذهب فيسن ركعتين أو يركع ركعتين في بيته. قال ابن القيم هذا فيه دليل على أن لصلاة الجمعة سنة بعدية. طيب سؤال، لماذا نصلي نحن سنة بعدية ولا نصلي سنة قبلية؟ والله أنا محيرني هذا الأمر، عندكم جواب يا من تصلون السنة القبلية؟ هل نحن نكره مثلا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا والله، والله لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى سنة قبلية للجمعة والله نصليها، بل ما عندنا وقت قاعدين، عندنا وقت فائض، نصلي السنة، نصلي سنة، أما بعد الصلاة لربما تعبانين أو ننشغل السنة البعدية ومع ذلك نصليها. فللإنسان أن يصلي السنة البعدية وهي إما أربع ركع كما قال شيخ الإسلام، أربع ركعات أو ركعتين كما من حديث ابن عمر. كيف نوفق؟ نقول إذا صلى في المسجد يصلي ركعتين، أو عفوا آسف، إذا صلى في البيت يصلي ركعتين كما من حديث ابن عمر، وإذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وهي السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا بأس أن أعرج على مسائل تخص الخطيب حتى لأنها تتعلق بالمأموم، وهذه أحكام مهمة جدا. أنا طلب مني أن أتكلم عن هذه أحكام، أحكام الجمعة، لأنها لفضل يوم الجمعة والإنسان يحتاج حقيقة. فالخطيب إذا خطب أو خطب له سنن وله واجبات. أولا يخطب على منبر ثلاث درجات أكثر ما يخطب، هذه السنة. ثم يأتي يسلم إذا دخل على الموجودين سلام خفيف أول ما يدخل، ويسلم على المنبر السلام على الكل، ثم يجلس فيؤذن المؤذن ولا يقول المؤذن شيء. هذه كل اللي يقولها عند جلوس الخطيب بين الخطبتين أو بعد الأذان أو الصلاة على النبي يرفع، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من البدع. فيبدأ الخطيب ويسن، ما أفصل في الخطبة لأن الأمر طويل، يسن أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، هذه السنة. وليس للخطيب أن يرفع يديه في الدعاء إلا أنه يرفع السبابة، وليس للمأموم، أقول هنا هذه الأمور تتعلق بالمأموم، ليس للمأموم أن يؤمن ولا يرفع يديه، هذا هو القول الراجح في يوم الجمعة. إلا اللهم، حتى في صلاة العيد إلا اللهم إذا استسقى الإمام، إذا استسقى الخطيب فله أن يرفع يديه الخطيب ويؤمن، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون، واضح أيها الإخوة؟ أما غير ذلك فما يرفعون في دعاء الخطيب. بالنسبة للخطيب يدعو في كل الخطبة، يدعو في بداية الخطبة، يدعو في وسط الخطبة، يدعو في آخر الخطبة، لكن لا يستمر على الدعاء ويجعله فقط في آخر الخطبة، بدعة الاستمرار على الدعاء. ولهذا ترون نحن نريد أن نحيي هذه السنة، ترون أحيانا ما ندعو حتى نعلم الناس أنه الاستمرار على الدعاء في آخر الخطبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن دائما نستمسك ونعض بالنواجذ على هديه عليه الصلاة والسلام، نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبه، تعالوا. هل كان يخطب يدعو دائما بعد؟ ما كان يدعو عليه الصلاة والسلام دائما، يكمل الخطبة ينزل مباشرة، أحيانا لا بأس به. كذلك من البدع، بعض العلماء وصلها إلى البدع، أن تسمي السلطان وولي الأمر وتدعو له بالخطبة. الدعاء لولي الأمر مستحب جدا، حتى قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لولي الأمر، لأن بصلاح ولي الأمر صلاح المجتمع، أليس كذلك؟ لكن لا يخص بالخطبة، خطبة لكل المسلمين، ادعو لولي الأمر في أي مجلس، ادعو في السجود له، ادعو في أي مكان بين الأذان والإقامة، ادعو للمسلمين، لولاة الأمور، لكن أن تخص هذا ولي الأمر بالدعاء، قال بعض العلماء هذا لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة، بل هو من البدع القبيحة. طيب إذا أكمل الإمام الخطبة، طبعا يصلي، وصلاة الجمعة هي ركعتين يصليها الإمام، يقرأ في الأولى الجمعة والمنافقون، أو يقرأ سبح الأعلى والغاشية، أو يقرأ غيرها من السور، ولا بأس للإمام أن يترك ذلك أحياناً حتى لا يعلم الناس أن هذه واجبة، فيصلي الناس خلف الإمام. لكن تتعلق أحكام بالصلاة، لو جاء إنسان متأخر ولم يدرك من الركعتين إلا التشهد الأخير أو السجود الأخير، اختلف العلماء، فمنهم من قال هذا يقوم ويصلي 4 ركعات ظهرا لأنه لم يدرك إيش الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا لم يدرك الصلاة. والظاهرية ابن حزم وغيرهم قالوا لا، هذا يصلي ركعتين لأنه أدرك، هذا يصلي ركعتين. لكن الصحيح أنه إذا أدرك ركعة الأخيرة من الركعتين يقوم فيصلي كم؟ ركعتين. وإن لم يدرك الركعة يصلي 4 ركعات. لكن هنا قد يتساءل شخص يقول هو أول ما يدخل يدخل بنية ماذا مع الإمام وهو متأخر؟ ها يا إخوان، نية الجمعة. طيب ثم يقوم ويصلي الظهر، كيف؟ هذا للذي لا يدرك الركعة. السؤال واضح؟ اختلفت النية ولا لا؟ وإنما الأعمال بالنيات ولا لا؟ وهذه نية فرض يجب أن تحضرها في قلبك. من يستطيع أن يجيب؟ طيب فماذا يفعل؟ طيب لماذا نوى الجمعة؟ ليش ما هو يعرف أنهم في التشهد فيدخل معهم وينوى الظهر؟ هو ندري ما لحق، هو يدري، نقول هو يدخل معهم بنية الجمعة، وهذا الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين، يدخل بنية الجمعة. لكن عندما يفارق الإمام يجعلها نية الظهر، واضح؟ يجعلها نية الظهر. ثم طبعا يكمل الصلاة. ما المستحب بعد إكمال الصلاة؟ هو الانتشار في الأرض وإكثار الذكر، كما قال الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإكثار ذكر الله عز وجل، ويصلي السنة سواء هنا في المسجد أو في البيت. طيب إلى هنا انتهت أحكام الجمعة. طبعا راح أفتح لكم المجال للأسئلة، لكن للإنسان في يوم الجمعة فضل آخر اللي هو ساعة الاستجابة. متى تكون ساعة الاستجابة؟ اختلف العلماء إلى قولين، منهم من قال ساعة الاستجابة هو من أن يرتقي الإمام المنبر حتى تقضى الصلاة، هاي ساعة الاستجابة. ما سأل الله عز وجل إنسان، ما سأل الله عز وجل إنسان بمسألة إلا أعطاه إياه ساعة استجابة. لهذا كان سعيد بن جبير ما يترك هذه الساعة أبدا. والقول الثاني يقول جمهور العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن ساعة الاستجابة آخر ساعة من يوم الجمعة اللي هي قبل المغرب بساعة. ولهذا كان سعيد بن جبير كما قلنا إذا صلى العصر جلس في المسجد يدعو الله عز وجل إلى المغرب، لا يكلم أحدا، يدعو، ما يسأله، أسأل الله عز وجل مسألة إلا وأعطاه الله عز وجل، لأن هذه ساعة استجابة كان السلف يحرصون عليها حرصا شديدا، هذه الساعة في يوم الجمعة وفضل لهذه الأمة. ثم ينتهي يوم الجمعة بانتهاء المغرب. هذا الأمور اللي حضرتني حقيقة، ما كنت قد حضرت يعني أمور كثيرة وأحكام كثيرة.